هذا سائل يقول: هل القصر في منى من أجل النسك أم من أجل السفر وكذلك الجمع في عرفة؟ قولان لأهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لأجل السفر، وذهب المالكية أنه لأجل النسك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، واختاره من الحنابلة أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.